نأتي الآن إلى الباب الذي بعده وهو باب الخيار. الحمد لله الثمار خلصنا العنب والتمر، نجي الآن للخيار. صح. طيب تفضل يا شيخ. صحيح، يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاحي في ثلاث حالات: إذا كان بيعه مع الأصل، وإذا بيع بشرط القطع، وإذا بيع لمالك الأصل. يقول في النظم الجلي: إلا بشرط القطع لل إلا لا إلا لمالك الأصل لا إلا بشرط القطع في الحال، ها راح البيت خلاص. ثلاثة أحوال، الرابعة زدنا أفدنا. إلا بشرط القطع أو لمالك الأصل، وهكذا مع الأصل أحل. تفضل شيخ. اللي هي إيش الرابعة؟ هي بشرط القطع، هذا هو يعني بشرط القطع في الحال، هي بشرط القطع في الحال. طبعا إذا باعها بشرط القطع في الحال هذا إنما يصح لو كان الثمر ينتفع به قبل بدو الصلاح مثل ما ذكرت، بهائم أو كذا. طيب نأتي للخيار. الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، وهو أنواع. باب الخيار هذا بنشرحه بأمثلة نسائية، معليش يعني عشان النساء يركزون معانا، عشان ما يظن النساء يقول ايش دخلنا في المزرعة والثمر والبدو والصلاح والعنب كذا. طيب نعطيكم الآن بعض الأمثلة للنساء. الخيار أنواع، الأول منها خيار المجلس. قال المصنف رحمه الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. البيع من العقود اللازمة ولا لا؟ اللازمة، لكنه لا يلزم إلا بالتفرق، لأنه فيه مجال اسمه خيار المجلس. هذا جاء في حديث ابن عمر، خيار المجلس هذا اللي نقرره، التفرق بالأبدان. رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لا يرى القول بخيار المجلس، يقول ما في حاجة اسمها خيار مجلس، بعتك وقبلت، راحوا يتكلمون في قصة ثانية، البيع لازم لو كانوا جالسين في المجلس. ليش؟ بلغه الحديث؟ كيف ما بلغه؟ ما بلغه؟ صح إسناده؟ صح إسناده، إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح ولا لا؟ ومالك إمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب كيف الإمام مالك يروي الحديث بأصح الأسانيد؟ مو مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح إسناد في الكرة الأرضية، سلسلة الذهب. تمام. يقول: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على الأسانيد بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك. نعم. مولاه واختر حيث عنه يسند، الشافعي قلت عنه أحمد. هذا ما شاء الله، أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. المقصود هذا سند لا شك في صحته ولا ريب. طيب الإمام مالك لماذا لم يقل بهذا؟ مرة جاء واحد للإمام مالك قال: حديث خيار المجلس ترويه ولم تقل به، لماذا؟ قال: حتى يعلم الجاهل مثلك أني عن علم تركته. ما تقول والله لم يبلغه الحديث، بعض الناس يظن أي مسألة خالف قال لم يبلغه الحديث. مرة واحد يقول الإمام أحمد يرى أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ، فقلت الواحد قال: لا، لأن الإمام أحمد ما بلغه حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا ما هو كلام. طيب واحد قال للإمام مالك قال: حديث خيار المجلس رويته أو بلغك؟ قال: نعم بلغني ورويته وأنت تلعب مع الصبيان في البقيع، يعني بلغتنا وأنت تلعب كرة في الحارة يعني في ذكرين. طيب فكيف هذا يا مشايخ؟ لابد. والأئمة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح الحديث هنا، فلماذا لم يكن هو مذهبه؟ ها شيء يا سلام، انتبهوا مشايخ، إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس معناها فقط صحة الإسناد، بل صحة الإسناد وصحة الدلالة على هذا المعنى. الإمام مالك لا يسلم أن هذا الحديث يدل على هذا المعنى، أو لا يسلم أن هذا الحديث يدل على هذا المعنى وأنه سالم من المعارضة، أو أن هذا الحديث هو الدليل الوحيد في الباب. التفرق ورد في الأدلة في القرآن وفي السنة على معنى التفرق بالأبدان غالبا، ولا على معنى التفرق بالأقوال في الغالب؟ ها؟ الغالب في الكتاب وفي السنة، إن الذين فرقوا فيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تفرقوا يعني هذا راح الصين وهذا راح الهند، ها؟ لا، الصحابة تفرقوا في الأمصار لكنهم ما تفرقوا في الأقوال. فالمقصود لا تكونوا كالذين تفرقوا إيش؟ التفرق في الأقوال في العقائد. قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة. بالأبدان ولا بالأقوال؟ بالأقوال. وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لو ساكنين في عمارة واحدة تفرقوا ولا ما تفرقوا؟ تفرقوا بالطلاق، مجرد قال لها أنت طالق، وحتى لو جالسين في مجلس القاضي كلهم في غرفة واحدة قال لها أنت طالق، تفرقا ولا لم يتفرقا؟ تفرقا، صح؟ طيب، فلهذا الإمام مالك أخذ بالحديث لكن فهمه على معنى التفرق بالأقوال، واضح؟ لكن ما هو الراجح؟ هل قول الإمام مالك هو الراجح؟ الجواب نعم، قول الإمام مالك هو الراجح عنده، ولكنه ليس الراجح عند الإمام أحمد. فالراجح عند الإمام أحمد خلاف ذلك، ونحن في درس على مذهب الإمام أحمد فنقرر أن الراجح يعني الراجح في مذهب الإمام أحمد، والمالكي الراجح على مذهب الإمام مالك، وهكذا. وأما المقلد من أمثالي فلا يجوز له أن يرجح بين الإمام أحمد والإمام مالك. بعض الناس يستسهل مع أنه راسب في مادتين، تمام، هي صراحة راسب في مادتين، بس الحمد لله في الدور الثاني مشت أمور، راسب في مادتين ويستسهل أن ينصب نفسه حكما بين الإمام مالك والإمام أحمد، يقول اختلفوا فيها، بس ترى الصحيح والراجح ترى قول الإمام أحمد، بس الإمام مالك يعني عالم معتبر تمكن، لكن قوله ضعيف. لا تستسهل هذا. وما لي ذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، وأن يقل ما لي سوى ذي المرتبة، قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطرب به مقام. هذا نظم البيت يقول: وبيع دين ما بدين شرط قبض أحد العوضين منه قبض، قبض أحد، يبغى له شوية وزنية. طيب، على كل حال نرجع الآن إلى الخيار. هذه المرأة راحت محل الملابس ودخلت لها محل الملابس وحصلت لها مثلا تنورة ولا فستان ولا كذا، يوم اشترته دفعت الفاتورة وهي طالعة، ها، قبل أن مجرد استدبرت تبغى تطلع أبصرت واحد ثاني أحلى منه، ولا بعد ما دفعت خطر في بالها كذا أنه ما هو مناسب فأرادت أن ترده، من حقها أن ترده ولا لا؟ من حقها، لأنها لم تخرج من المحل، فهذا يثبت لها خيار المجلس. هذا معنى قولي: البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. فخرجت من المحل وراحت إلى المحل الثاني، فوجدت في المحل اللي جنبه الذي بجواره فستانا أجمل من الأول، فرجعت تريد أن ترد الأول، لها حق؟ لا، لأنه قال فإذا تفرق ولم يترك أحدهما البيع، يعني لم يتركه قبل التفرق، فقد وجب البيع. تمام. طيب، الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط. أذان ولا ايش؟ طيب تفضل، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، والله أعلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد هنا في محاولة ثانية في النظم، لكنها أيضا فيها إشكال. وشرط قبض أحد العوضين انتفى ببيع دين بديني، لكنه يحتاج إلى شيء من الوزن. لكن لو قيل وكل بيع بعته بديني فشرط له القبض لأي دين، ممكن يمشي. طيب، الثاني من أنواع الخيار، هاي شيخ جهاد، زين البيت ولا وسط؟ هي عطنا النظر. يقول ان تؤخذ الديون بالديون يقبض عوض بلا طعون. الأول موزون، لكن الشطر الثاني يبغى له شوية كذا يعني يضبط إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني من أنواع الخيار هو خيار إيش؟ الشرط. خلاص لا تنظموا عشان تركزون معنا. الشرط الثاني أو الخيار الثاني هو خيار الشرط. المرأة لما تشتري ملابس، الآن في كثير من ملابس محلات الملابس يكتبون على الفاتورة إيش؟ لها حق في إرجاع البضاعة خلال 3 أيام، بعضها خلال أسبوع، بعضها خلال شهر، بعضها خلال 10 أيام. هذا هو خيار الشرط. اشترت البضاعة ومكتوب عليها يحق للمشتري إرجاع البضاعة خلال أسبوع، فرجعت بعد يوم وردت البضاعة وطلبت بمالها، قال لا، ما احنا موافقين، في عندك سبب؟ قالت ما عندي سبب. قال إذن لا، ما ودنا. له حق أن ترجع ولا لا؟ بأي حق؟ بخيار الشرط. ولهذا قال المؤلف إلا أن يشترط، يعني إذا تفرقا وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. شوف الخيار في الصورة اللي ذكرناها، المرأة لما تشتري الملابس، الخيار هنا لهما ولا لأحدهما؟ لأحدهما، هو المشتري. لو جاء البياع اتصل على العميلة ولا على زوجها ومحرمها، قال أنتم اشتريتوا من عندنا بضاعة والحقيقة هي آخر قطعة وما ودنا نفرط فيها، نطلب فسخ العقد، يلزمه أن يفسخ؟ لا، لأن الخيار لم يشترط للبائع، الخيار ثابت للمشتري فقط. واضح؟ وقد يكون مشروط لهما جميعا، لكن شرط خيار الشرط أن تكون المدة معلومة. لو قال لك حق أنك ترجعها للأبد، نقول لا، لا يصح خيار الشرط مدة غير معلومة. قال فيكونان على شرطهما، أو فيكونا على شرطهما وإن طالت المدة. لو قال شهر، شهرين، سنة، سنتين، ما في مشكلة، لكن لابد أن تكون المدة معلومة، إلا أن يقطع. إذن خيار الشرط يسقط بأحد أمرين: الأول انتهاء المدة، والثاني إسقاطه قبل انتهاء المدة. واحد اشترى قطعة أرض واشترط البائع والمشتري الخيار لمدة سنة، وبعد شهر شهرين أعجبته الأرض ويبغى يبني عليها، خلاص خايف أنه إيش يبدأ في البناء أو كذا، والبائع يجي يفسخ العقد بكرة أنه مشترط، فاتصل على البائع قال نبغى نسقط الخيار، خلاص أنا عجبتني الأرض، أنت راضي نسقط الخيار حتى إيش يلزم العقد، قال خلاص أسقطنا الخيار. بعد ما أسقطوا ثاني يوم زوجته قالت له لا، ليش أسقطت الخيار؟ تمام، ف ما له حل، لازم يسمع كلام زوجته، فإيش راح يستردها ها من المشتري، قال لا أسقطناه، سقط. واضح؟ هذا ما يتعلق بخيار الشرط. الثالث من أنواع الخيار خيار العيب. خيار العيب يثبت في السلعة المعيبة، ولهذا قال المؤلف: إن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه. إذن العيب إن كان معلوما وقت البيع، قلت والله المرأة جاءت تشتري ملابس، قالوا ترى هذه آخر قطعة وفيها المكان الفلاني مقطوع مشقوق، تودي خياط تصلحي بكيفك، فاشترت وهي تعلم بالعيب، لما راحت للبيت ما قالت لا والله أنا غلطانة أني اشتريته، المفروض أني ما اشتري، وأرادت أن ترده، لها خيار عيب؟ ليس لها خيار عيب. واضح؟ لكن خيار العيب في العيب الذي لا يعلم به، لم يكن علمه، فله رد، من حقها ترجع للمحل إذا ما كانت تدري عن هذا القطع في اللبس أو مشقوق أو شيء، مع أنه الآن صار الشق في الملابس ما صار عيب، صار بالعكس يرفع القيمة، ها؟ الله مستعان. نعم الله مستعان. فإذا وجده مشقوق أو كذا فمن حقها أن ترده. قالت لا، بس جات تبغى ترده بس آخر قطعة في المحل، قالت ما أبغى رده لأنه ما في بديل عنه، فراحت للمحل قال شوف هذا القماش حقه مقطوع، أريد أن أحتفظ به وتعطيني إيش الفرق بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب، من حقها أن تطالب بالفرق؟ الجواب نعم، عند الحنابلة من حقها أن تطالب بالفرق. المذاهب الثانية يقولون لا، إما الرد أو الإمساك، ما في أرش، لكن حنابلة يثبتون أرش، فإيش تأخذ الأرش؟ قال وأخذ أرش العيب. طيب الآن لاحظ أنه اكتشاف العيب يمكن يكون بعد سنة، صح ولا لا؟ الآن واحد اشترى ناقة ولا إيش من الحيوانات اللي تتوالد بكثرة، الأرانب، خلاص اشترى أرنب خلاص، واكتشف أنه معيب بعد سنة، الأرنب خلال السنة هذه كم يجيب من أولاد؟ هاي شيخ 10 50 ما شاء الله. طيب فالأرنب هذا خلال هذه السنة جايب 50 ولد ما شاء الله، 50 أرنب، أرنوب صغير. طيب ثم اكتشف العيب وأراد أن يرد الأرنب، قال والله يا شيخ اكتشفنا العيب، هذا الأرنب عنده شلل، رجله مكسورة، عنده كذا، نبغى نرجعه. فما الحكم؟ قال رجع الخمسين كلهم ولا يرجع الأرنب ويأخذ الخمسين؟ ها قال المؤلف: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل. النماء المنفصل اللي هو إيش؟ زي الأولاد، الأولاد هذه نماء منفصل. النماء المتصل، الأرنب كان ضعيف صار سمين، هذا يسمى نماء متصل. النماء المتصل إذا رديت الأرنب ترده بسمنه، ما تروح تقول هاللحم هذا زايد بقطعه، لا هذا ما في، ترده بما زاد فيه من نماء متصل. أما النماء المنفصل لك يا شيخ، شو اسمك؟ سفيان. اشتريت أرنب وجاب خمسين، لك هالخمسين هذه كلها الأرانب لك، خلاص. عند لا لا لا عندنا الحنابلة نحن، يمكن أنتم مالكية أو شيء ما ندري. طيب، فقال: وما حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان، وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. خلاص، يقول ما دام أنك الآن هذه السلعة إذا تلفت تتلف على ضمانك أنت ولا لا؟ تتلف على ضمانك، والحديث يقول الخراج بالضمان، يعني إذا كان ضمانها عليك فخراجها وهو ربحها ومنفعتها ونماؤها لك. خلاص، هذه القاعدة، الغن بالغرم، الخراج بالضمان. فتأخذ، الله يبارك لك في الأرانب كلها، تأخذها وترجع الأرنب الأساسي وتأخذ فلوسك، لأنك في هذه المدة أنت ضامن. افرض أنه تلفت ثاني يوم، ترجع للبائع تقول اعطيني الفلوس لأنه معيب، لا ما يعطيك الفلوس لأنه معيب، لكن من حقك فقط أن تطالب بالأرش، لأنه تعذر الرد فيتعين الأرش. واضح؟ لهذا قال: فإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده. تعذر رده تشمل كل الصور، تعذر رده إما لتلف، تعذر رده لعتق العبد، واحد اشترى عبد وأعتقه وبعد ما أعتقه اكتشف أن العبد هذا أعور ولا أعمى ولا مشلول، طيب أعتقته وتقدر ترجعه الآن؟ ما تقدر ترجعه، تروح تطلب من البائع الأرش فقط، ما تأخذ الثمن كامل، تأخذ الأرش. نعم، وكذا لو تلفت، اشترى سيارة وصار في حادث أو احترقت، خلاص، ثم بعد ما احترقت اكتشف أنه السيارة هذه الشكمان فيه مشكلة، خلاص كان فيها عيب، نقول حينئذ له أرش العيب اللي هو الفرق. طبعا الأرش له طريقة في الحساب لن نطيل في ذكرها، فله أرش العيب وليس له الرد. كيف ترد شيء انتهى وتلف؟ نعم، لا هنا مسألة أخرى، الله أعلم. إذا كان التلف بسبب العيب نفسه، يعني هو باعك سيارة معيبة وبسبب هذا العيب احترقت السيارة، فهنا قد نقول أن الضمان على البائع، الله أعلم، لا أدري. النوع الرابع من أنواع الخيار، خيار التدليس. خيار التدليس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم. طبعا التدليس عندنا مسألتان، عندنا المصراة لها حكم خاص، هي تدليس لكن لها حكم يختص بها، وبقية أنواع التدليس لها حكم آخر. إيش هي المصراة؟ نزل الشيخ سفيان راح يبغى يشتري بقرة ولا شاه حتى يستفيد من لبنها، يشرب من لبنها كل يوم في الصباح وكذا ويشرب أولاده، فرحت تبحث عن شاه تكون إيش؟ حلوب، ما شاء الله تحلب، يعني حليبها كثير، صح ولا لا؟ أي نعم. فوجدت عند البائع شاه ما شاء الله ضرعها ما شاء الله كبير مليء بالحليب، قلت بس هذه بغيتنا، هذه المطلب، أخذتها شبعها لك ب300 ريال، أخذتها وحلبتها أول يوم ما شاء الله عبيت 5 لتر ولا كم لتر، اليوم الثاني والله ما في شيء، شيء بسيط. فاكتشفت أن البائع قد دلس عليك. كيف دلس؟ تركها عدة أيام لم يحلبها حتى يمتلئ ضرعها، خلاص. فبعد ما شربت أنت الحليب 5 لتر هذه، رجعت للبائع قلت خذ الشاة ورجع لي إيش الفلوس 300 ريال، رجعها. قالك تفضل 300 ريال. طيب والحليب اللي أنت شربته؟ أنت شربت ها الحليب اللي أنت شربته رجعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لا تصر الإبل والغنم، يعني الإبل والغنم تتركها حتى يمتلئ ضرعه، فمن ابتاعها بعد ذلك بعد التصريع فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، عجبته راضي فيها يمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. مكان إيش؟ الحليب. ترجع صاع من تمر مكان الحليب. طبعا هذه مسألة ورد بها النص، لهذا ليست يعني ليست قاعدة، هذه خلاف الأصل. الأصل في الضمان أن يكون بالمثل تارة وبالقيمة تارة أخرى، يعني الضمان تارة يكون بالمثل وتارة يكون بالقيمة، وتارة يكون الضمان ليس بالمثل ولا بالقيمة، وهي هذه المسألة مسألة المصرة. الضمان الحليب لم تضمنه حليبا وإنما ضمنته تمرا، ولم تضمنه بقيمة، خلاص ورد. هذه مسألة توقيفية، واضح يا مشايخ؟ أي نعم. فأما إن علم بتصريتها قبل حلبها، علم بالتصرية أن فيها تدليس قبل أن يحلبها أصلا، يردها وصاع من تمر ولا يردها بدون صاع؟ بدون صاع، لأنه ما أخذ حليب. واضح؟ تفضل يا شيخ. الله أعلم، لا أدري، لا أدري. يقول إذا لم يوجد في البلد تمر فلا أدري. الله أعلم، الله أعلم، لا أدري. طيب، قال: وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحم ضمر الماء أو في نسخة صمرة وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. طيب، كل شيء فيه تدليس يثبت فيه خيار التدليس. وانتبه، ايش الفرق بين التدليس والعيب؟ هاي مشايخ. ايوه، والعيب. ايوه. طيب، ممكن يكون تدليس ولا يوجد في السلعة عيب؟ ممكن، ممكن. مثاله، اعطيك مثال: سيارة فيه جيب لاند كروزر وفيه جيب لكزس، صح ولا لا؟ اللي يعني دون الوسط في السيارات ما يعرف الفرق بينها، شوفها كلها دابة كبيرة الحجم ما يفرق، صح يا شيخ؟ فيجي واحد يشيل علامة اللاند كروزر ويركب علامة لكزس، خلاص تنزل انت السوق تشوف لك جيب، كم هذا الجيب؟ قال لك كم هو اللكزس يا مشايخ؟ 150,000 جيب اللكزس؟ ها؟ 300,000. طيب، 300,000 واللاند كروزر 200، خلاص. فهذا صاحبنا الشيخ نزل يبغى يشتري له جيب، وشاف في الجيب، اتصل على صاحبه قال: يا فلان، حصلت لي جيب ب 250,000 جديد وكالة، ما استخدم، بس الرجال اشتراه على طول يبغى يبيع. قالوا: ايش نوعه؟ طالعت في العلامة قلت له لكزس. قال لك: ممتاز، الحق لا يفوتك. فرحت اشتريته، ولما اشتريته توري صاحبك هذا الخبير، قال لك: الله يهديك، هذا بس ضاحك عليك مركب العلامة. فذهبت للبائع تقول: رجع لي فلوسي، ضحكت علي. قال لك: السلعة فيها عيب؟ لا، سليمة 100%. أنا كذبت عليك في شيء؟ ما كذبت، أنا مركب العلامة بس كذا، يعني عجبتني علامة اللكزس وانت اشتريت. لك حق أن تردها بخيار العيب؟ لا، بخيار التدليس. هو أظهر السلعة على حالة أفضل من، أو على حالة تزيد في ثمنها على ثمنها الحقيقي. واضح؟ هذا هو خيار التدليس. المؤلف ذكر أمثلة، قال: كل مدلس لم يعلم تدليسه. أما لو قال لك: ترى هذه سيارة لاند كروزر بس أنا مركب لها، يثبت لك خيار؟ لا يثبت، ما يثبت خيار. المؤلف ذكر أمثلة في الزمان، قال: كجارية حمر وجهها، حط لها مساحيق تجميلية، خلاص، أو سود شعرها، عجوز عمرها 80 أو 90 سنة وشعرها أبيض فصبغ لها إيش؟ أسود. أو جعده، إيش التجعيد؟ ها؟ التجعيد عكس السشوار، المجعد عكس إيش؟ السبط. في سبط وفي جعد، السبط يعني مثل المستشوار الآن، تمام. وش هو السشوار؟ تعرف السشوار؟ أحسن لك، السشوار هو آلة يستعملها النساء في زماننا لأجل أن يكون شعرها سبطا أين سرح يعني. الجعد عكس ها؟ الجعد يكون الشعر ملفلف يسموه بلغة العصر والله أعلم والعهدة على من أخبرني من يعني النساء المحارم أنه يسمى اليوم الفير فير فير غير الفيري انتبه أينها. فالفير هذا هو الجعد. ليش أينها؟ الله المستعان. ليش الجعد يعتبر تدليس؟ لأنه يقولون إذا صار شعرها ملفلف يدل على قوة وتحتاجها في العمل في الخدمة في كذا فتكون هذا تدليس. أو رحى ضمرها وأرسل الماء عندها. الدولاب هذا تعرفونه حق الماء يحبس الماء ثم يرسل لما يجي المشتري يتفرج يرسل الماء فيشوفه سريع يقول ما شاء الله هذا ممتاز وأرسل عنده. هذا كله من التدليس فيثبت في حق خيار التدليس للمشتري أن يرد السلعة أو يمسكها. وليس في خيار التدليس أرش غير خيار العيب فيه أرش. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنأتي الآن إلى النوع الثالث من أو الرابع من أنواع الخيار وهو التدليس. عرفناها المصراة عرفناها والتدليس في غير المصرات وعرفنا حكمه. والمسألة الثالثة في خيار التدليس أن من صور التدليس أن يصف السلعة بصفة يزيد بها في ثمنه. كذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه قال ترى هذا الشارع تجاري وهو مو شارع تجاري. قال هذه مسموح فيها تبني 6 أدوار ما يسمحون إلا 2 واضح. قال كصناعة في العبد أو كتابة. قال هذا العبد يتقن الصنعة الفلانية نجار أو يكتب ما شاء الله أو يعرف كمبيوتر أو أن الدابة هملاجة هملاجة يعني حسنة السير تمام أو أن هذا الفهد صيود وهو ما يعرف يصيد ولا شيء يعني مدرب على الصيد وهو مو مدرب أو معلم وهو ليس كذلك أو أن الطير مصوت. قال هذا ببغاء إيش يتكلم وهو ما يتكلم ولا شيء خلاص ونحو هذا. فكل هذه الصور تدخل في التدليس الذي يثبت فيه إيش الخيار. النوع الخامس من أنواع الخيار خيار التخبير بالثمن وله 3 صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الصورة الأولى الزيادة في المرابحة. إيش هو أولا تخبير بالثمن وإيش المرابحة هذه؟ البيوع يا مشايخ نوعان. إيش هما؟ طبعا البيوع تقدر تقسمها بعدة اعتبارات باعتبار الأجل باعتبار كذا لكن نحن نتكلم هنا باعتبار ائتمان المشتري للبائع في الإخبار برأس مالها. جيتك أشتري من عندك سيارة قلت لي أبيعك هذه السيارة برأس مالها وأربح عليك فقط 100 ريال هذا بيع من بيوع الأمانة يسميها بعض الفقهاء بيوع الأمانة والحنابلة ما استعملوا هذا المصطلح بيوع الأمانة لكنه بعض الفقهاء يسميها بيوع الأمانة ويقابلها بيوع المساومة. طيب وهي 3 أنواع وإن شئت فزد رابعا المرابحة والتوليه والمواضعة. المرابحة أقول أبيعك السيارة برأس مالها وزيادة 100 ريال أربح عليك فقط 100 ريال والثاني التولية أقول لك أبيعك السيارة برأس مالها من دون ربح. والمواضعة التولية تولية أيوة يعني تتولى السيارة بنفس رأس مالها ولا زيد عليك شيء. الله يجزيك. لا هذا أنت من وين جبته؟ هذا الشيك السيارة موجود ما شاء الله ما شفته. يلا بسيط لا ما يزبطها ها؟ لا ما يمشي ما يضر خلاص بعدين. طيب يقول أبي عكس الجوال برأس ماله من غير إيش من غير ربح أو أبيعك الجوال برأس ماله وأخسر في هذه البيعة 100 ريال يعني أقل من رأس ماله 100 ريال هذه المواضعة. نعم صارت إيش 3 أنواع. فهنا إذا باعه مرابحة، قال أبيعك الجوال برأس ماله وإيش وزيادة 50 ريال، قال اشتريت. كم رأس ماله؟ قلنا رأس ماله 1000 ريال، قلت أنا موافق خلاص، فدفعت لي 1050 ريال. ثم اكتشفت أن الحقيقة المرة أني اشتريت الجوال 900 ريال وليس 1000، فمن حقك إيش؟ أن ترجع علي بإيش؟ 100 ريال. في فرق 100 صح ولا لا؟ قال وأيضا وحظها من الربح إن كان مرابحة. الخمسين بالنسبة للألف كم بالمية؟ 5%، صح ولا لا؟ إذن أنا أخذت عليك ربح 5%. طيب 5% من 900 ما هي 50، هي كم؟ 45. فمن حقك ترجع عليه 105. هذا معنى قول المؤلف لو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه عن الواقع، الواقع أنه 900 وأنا زدت إلى 1000، رجع عليه المشتري بالزيادة وحظها من الربح 5% من الربح. واضح؟ لا مو 5% من الربح، اللي هو يعني صار في عندنا فرق 10%، صح ولا لا؟ فترجع ب10% من الخمسين اللي هي 5 ريال. الأمور الحسابية بعدين حلوها، بس يعني المقصود أنك ترجع إيش ب105 ريال اللي هي 100، لأني في الحقيقة ما هي 1000 هي 900، إذن خفضنا من رأس المال كم؟ 10% اللي هي 100 ريال، صح؟ كذلك نخفض من الربح 10% اللي هي 5 ريال، 10% من 50 5 ريال، تأخذ 100 ريال وخمسة ريال. طيب الصورة الثانية، طيب افرض أني رفضت أنا وقلت لك أبدا ماني مرجع لك شيء لأني أنا كنت غلطان وكنت أظنها كذا، لكن حقيقة أنا ما أرضى أني أبيعها 900، أنا كنت غلطان وما كنت عارف ونسيت وكذا. فإن صدقتني في ذلك أو أقمت البينة على النسيان ولم أقبل بالنقص يثبت لك إيش الخيار، تقول لا أنا ما أبغاها بهذا الثمن. الثاني بارك الله فيكم وهو نقص لغلط عكس الأولى، قلت لك أبيعها لك برأس مالها وربح 50 ريال، فأعطيتك يا قلت لك كم رأس مالها؟ قلت لك رأس مالها 900 ريال، أعطيني 945، أبغى أخذ ربح 10% 5%، أعطيني إيش؟ أعطيني 945. كويس مشايخ؟ ثم بعد ما أخذت منك 945 ورجعت للبيت فرحان، أقلب في الفواتير اللي عندي فاكتشفت أني اشتريت الجوال ب1000، وإذا بي ناسي أنا تلخبطت بين وبين جوال ثاني اشتريته ب900، فجئت إليك قلت والله معليش أنا الآن أنا كنت أريد أن أربح، الحقيقة أنني خسرت الآن أنا خسران. فإذا بان أنه غلط على نفسه، أنا غلطت على نفسي قلت لك معليش الآن تدفع 1050، فهل أنت ملزم بدفع 1050؟ نقول يثبت لك الخيار، تبغى تدفع 1050 جزاك الله خير أو تفسخ العقد. فقال خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، يعني إما ترد الجوال وتأخذ فلوسك أو تعطيني رأس مالها الحقيقي والربح 5%. طبعا هذا الكلام أيها الإخوة الكرام فيما لو صدق المشتري البائع، يعني صدق وقال كلامك صح وهذه الفواتير أنا مصدق، أما إذا لم يصدقه تمام ولم يقم البائع البينة قال لا أنت تضحك علي، فحينئذ الأصل قبول قول المشتري في هذه المسألة، لأن دعوى الغلط لا تقبل إلا ببينة، لا تقبل إلا إيش ببينة. ثم ننتقل إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة الرجل اشترى سيارة بأقساط، مقسطة على كم سنة؟ مقسطة على 5 سنوات. بكم اشتراها؟ طلعت عليه السيارة ب120,000 ريال. جيد، كم رأس مالها؟ 120,000 ريال. كويس. جاء بعد يومين أراد يبيعها الشخص، قال بكم تبيعها؟ قال اسمع والله أنا ببيعك إياها برأس مالها، ما أربح عليك ريال واحد. رأس مالها كم؟ رأس مالها؟ قال رأس مالها 120,000 ريال. خذها ب120,000 خلاص. فأخذها ب120,000. ثم اكتشف بعد ذلك أن الحقيقة أن هذا الرجل يعني خدعه. هي صحيح 120,000، بس 120,000 مقسطة على 5 سنوات، أما لو كان اشتراها كاش ما تنباع ولا ب100,000 مثلا. فهنا قال إن بان أنه مؤجل، يعني الثمن هذا رأس المال مؤجل ولم يخبره بتأجيله، فله الخيار بين رده وإمساكه. يثبت للمشتري إيش الخيار؟ يقول لا، أنت أخبرتني أنها 120,000 رأس مالها، والحقيقة أن هذا فيه شيء من التدليس علي، لأنك لم تخبرني بالأجل بأنها 120,000 مؤجلة. فمن حق المشتري حينئذ أن يفسخ العقد بخيار. هذا خيار التخبير بالثمن. إيش التخبير هذا؟ تخبير مصدر خبر، يخبر بالثمن، يعني خبرته، خبرته ولا ما خبرته؟ خبرته برأس مال السلع. النوع الخامس من الخيار، أو مو الخامس، السادس، وهو خيار لاختلاف المتبايعين. إن اختلف البيعان اللي هم البائع والمشتري في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى بما قاله إيش صاحبه. إيش صورة المسألة؟ اجتمعت مع صاحبك، قلت له أبغى أشتري منك هذه السيارة، بكم تبيعني إياها؟ قالك أبيعك إياها 80,000 ريال. والرجال شوية يعني في الكلام ما يخرج الحروف من مخارجها، فأنت سمعتها إيش 30، خلاص أنت متيقن أنك اشتريت ب30، والبائع المسكين يبغى يبيع بكم؟ ب80. قلت خلاص اشتريت، تم البيع، خذت السيارة ورحت لبيتك، وجيت من بكرة عشان تدفع له الثمن، قلت له بكرة بس أروح للبنك وأخذ الفلوس وجيك. جاك بكرة، جيت بكرة وأعطيته إيش؟ تفضل هذه 30,000 ريال. قال طيب بس باقي 50، متى بتسدده؟ قلت أبدا، إحنا اتفقنا 30، لا تغير الكلام الله يجزيك خير. قال أبدا، أنا بعتك ب80. قال لا، بعتني ب30. إيش الحل؟ إيش الحل؟ قال لك يحلف البائع أولا، يقول والله ما بعتها ب30,000 وإنما بعتها ب80,000. ثم يحلف المشتري يقول والله ما اشتريتها ب80,000 وإنما اشتريتها ب30,000. ثم إذا ما في أحد منهم تنازل للآخر ورضي بقول الآخر، فمن حقهما، من حق كل واحد منهما أن يفسخ العقد. هذا هو خيار اختلاف المتبايعين. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ما شاء الله باب الخيار سهل، بس فيه شوية يعني تفصيلات. بماذا ينقطع خيار المجلس؟ التفرق بالأبدان. أحسنت. ما حكم اشتيار، ما حكم اشتراط الخيار مدة معلومة؟ يصح اشتراط ذلك للطرفين أو لأحدهما، ولا للطرفين جميعا ولا يصح شرطه لأحدهما، ولا للمشتري دون البائع، ولا للبائع دون المشتري؟ ألف، للطرفين أو لأحدهما، ما في مشكلة. إذا وجد المشتري عيبا في السلعة لم يكن علمه، فله رد السلعة، أخذ الأرش، رد السلعة أو أخذ الأرش، رد السلعة، فإن لم يمكن فله أخذ الأرش. جيم، رد السلعة وأخذ الأرش. ماذا يثبت للمشتري في حال التدليس؟ رد السلعة ولا أخذ الأرش، ولا رد السلعة وأخذ الأرش، ولا رد السلعة فإن لم يمكن فله أخذ الأرش؟ ما في أرش. أحسنت، تدليس رد السلعة فقط. ما الحكم إذا اختلف المتبايعين في قدر الثمن؟ يتحالفان ولكل واحد منهم الفسخ ما لم يرضى بقول صاحبه. طيب، ذكر المؤلف 6 أنواع للخيار، من يعد لنا الأنواع الستة كلها؟ واحد يعطينا أنواع الستة كلها للخيار. تفضل يا شيخ. خيار التدليس، وخيار المجلس، وخيار الغبن، خيار العيب، خيار الشرط، وخيار التخبير وخيار الاختلاف في الثمن، هذه سبعة. إذن في أنت زدت على المؤلف واحد ما نص عليه في الباب، وهو الغبن. الغبن لم يذكر المؤلف، وخيار الغبن ذكر المؤلف بعض صوره في الباب السابق، فخيار الغبن يثبت في صورة النجش ويثبت في صورة تلقي الركبة. طيب.